العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة العنكبوت وفي الآية 12 وما بعدها، في الآية 12 يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. في هاتين الآيتين يخبر الله جل وعلا عن موقف وقفه كفار مكة ممن آمن من أهل مكة يريدون صدهم عن الإيمان وصرفهم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان النقاش بينهم أن هذه الحياة مؤقتة وسيعقبها حياة أخرى يكون فيها حساب وعقاب، جنة ونار. فالمشركون يقولون: ما يهلكنا إلا الدهر. ويناقشهم الذين آمنوا ويقولون: بل إننا سنبعث وسيجازى كل بعمله. قالوا لهم، أي قال الكفار للذين آمنوا: نحن نضمن لكم أن لا حساب ولا عقاب، وإن وقع لكم نحن نتحمل، الذي يلحقكم من العقاب نحن نتحمله، اتركوا طريق محمد وسبيل محمد ونقول عليه الصلاة والسلام، وإن نالكم شيء في اليوم الذي تقولون إنه سيكون، إن حصل نحن نتكفل بكل ما يلحقكم، بمعنى نتحمل التبعات وأنتم لا ينالكم شيء. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، أي اتبعوا طريقتنا ومنهجنا في عبادة الله والعزة ومنات والأصنام وترك التوحيد، ترك عبادة إله واحد هو الذي يدعو إليه محمد عليه الصلاة والسلام. اتبعوا سبيلنا، وهو الشرك والوثنية، ولنحمل خطاياكم، أي نحن نتحمل ما يلحقكم من عقوبات. إن عرضتم على الكلام الذي تقولون إن فيه نار، لا احنا نتحملها، ندخل بدالك، هكذا يقولون. ولنحمل خطاياكم، هذا المنهج وهذه الطريقة يعملها كثير من أهل الضلال في هذا الزمن عندما يسيطرون على العوام ويقولون: المنهج الذي نحن عليه من الشرك ودعاء غير الله وعبادة غير الله هو الطريق الصح. وما يقوله أناس من أنه لا يدعى إلا الله وأن الأموات لا يدعون، هذا منهج غير صحيح. هكذا يقولون الآن في في هذا الزمن كحال كفار مكة الذين قالوه قبل 14 قرن، وذمهم الله وسجل عليهم العار والخزي بتلك المقولة. ولكن الصورة تتكرر من أناس يقولون عن أنفسهم إنهم من أهل الإسلام ويتسمون بالمسلمين، لكنهم يدعون غير الله ويعتقدون أن الأموات بأيديهم مفاتيح الجنة، وأنهم هم الذين يدخلون أو أنهم هم الذين يحاسبون أو يعاقبون. والصور تتنوع لكن المعنى واحد، اتركوا طريقة التوحيد واسلكوا طريقة الوثنية والشرك ونحمل خطاياكم. يقولون لا عليكم، لا خطر عليكم إذا اتبعتم الوثنية والشرك، أنتم الذين تفوزون بالجنة إن كان هناك جنة، وإن لم يكن هناك لا جنة ولا نار فلا شيء. فهؤلاء المشركون سجل الله تعالى عليهم هذا الموقف، وهو الموقف الذي ينبغي أن ينتبه له كل إنسان لئلا يقع فيما وقع فيه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. الله تعالى يخبر عنها، وهذا خبر وليس إنشاء. يقول وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت عملت خطأ تتحمل هذا الخطأ. سيأتي في الآية التي بعدها أن من دعاك إلى هذا الخطأ فهو شريك لك فيه، ويتحمل من الوزر مثل وزرك من دون أن ينقص من وزرك شيء. فالله تبارك وتعالى يقول وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، خطأك تتحمله كاملا أنت، والذي دعاك لهذا أو أغراك به هو شريك لك بمثل الإثم الذي لحقك، لكن إثمك أنت تام لا يمكن أن يتحمله غيرك، لأن كل نفس مرهونة بكسبها ومحاسبة على عملها، من يعمل سوءا يجزى به. ثم بين الله تعالى في هذه الآية آخرها قال إنهم لكاذبون، وهذا صدر بإن وأعقبها اللام لام التأكيد، ولم يقل كاذبون وإنما قال إنهم لكاذبون، يؤكدان كذب هؤلاء القوم الذين قالوا تلك المقولة عندما قالوها، وهو أنهم يكذبون لا يتحملون عنه شيء، لا يتحملون عنه أبسط الأمور في الماديات التي يعيش منها. لو أريد منهم وطلب منهم أن يدفعوا زكاة ما دفعوها، لأنهم كذبا ليسوا أصحاب توحيد وعقيدة وإنما أصحاب شرك ووثنية، فلم يتحملوا من باب أولى عنكم العقوبات التي تحل إذا كان لا يقدمون لكم مساعدات ولا يحملون عنكم شيئا من الآثار والمهمات في هذه الدنيا، فهم في الآخرة من باب أولى، وهم كذبة. وإن كان هذا من باب بيان أنه لو كان الأمر في الخيار لهم ماذا يعملون، فإنهم عندما قالوا لكم نحمل خطاياكم واتركوا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القول في تحمل الخطأ كذبوا فيه، لا يتحملون خطأ. ثم قال جل وعلا بعدها في الآية الثانية وليحملن أثقالا وأثقالا مع أثقالا ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي أن هؤلاء الذين دعوا الناس إلى ترك التوحيد والبقاء على الوثنية والشرك يحملون أثقالهم هم، وأيضا يحملون أثقال مع أثقالهم، وهي أثقال الذين أغروهم بالبقاء على الوثنية وحالوا بينهم وبين الدخول في الإيمان، فيتحملون أوزارا أخرى إضافية على أوزارهم هم من دون أن ينقص من أوزار أولئك شيء، فيحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، وأن من دعا إلى ضلالة كان له من الوزر مثل أوزار من دعاهم دون أن ينقص من أوزار أولئك شيء. وهو المراد بقوله وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. عبر عنها بالحمل والأثقال لعظم تلك الأوزار ومشقة القيام بمواجهتها وملاقاة عقوباتها، لأن العذاب المترتب عليها عذاب ثقيل، عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب مبين، فعبر عنه بالثقل لثقله على صاحبه وعلى من دعاه إليه، لأن الشرك هو أعظم الذنب. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي أنهم سيحاسبون على الكذب والافتراء الذي كذبوه على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وعبر بيفترون، وفي الآية التي قبلها كاذبون، كل هذا لبيان حقيقة أمر أولئك الذين يدعون للشرك والوثنية. وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به ثم قال إياكم والظلم، فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول وعزتي وجلالي لا يجوز لليوم ظلم، ثم ينادي منادي فيقول أين فلان ابن فلان، فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال، فيشخص الناس إليها أو فيشخص الناس إليها أظفارهم حتى يقوم بين يدي الرحمن عز وجل، ثم يأمر المنادي فينادي من كانت له تبعة أو ظلامة عند فلان ابن فلان فهلم، فيقبلون حتى يجتمعوا قياما بين يدي الرحمن، فيقول الرحمن اقض من عبدي، فيقولون كيف نقضي عنه، فيقول خذوا لهم من حسناتي، أي يقول للملائكة خذوا لهؤلاء من حسناته. فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى منها حسنة، وقد بقي من أصحاب الظلامات، فيقول اقضوا عن عبدي، فيقولون لم يبقى له حسنة، فيقول خذوا من سيئاتي فاحملوها عليه. ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهذا بيان لوجه آخر من أوجه تحمل الأثقال، وهو ظلم الناس عندما يظلم الإنسان غيره بأي نوع من أنواع الظلامات، سواء كان ماليا أو عرضيا أو دما ونحوها، فإنه يؤتى به ولو كان من أهل الإيمان والصلاح والعبادة في هذه الدنيا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر يقوم الليل ويصوم النهار ويدعو يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فالإنسان إذا كثرت ظلاماته للناس يوقف بين يدي الله تعالى ويقتص له منهم ويعطيهم حقوقهم، فإن فنيت حسناته ينظر إلى سيئات الطالبين فيمنح من سيئاتهم بمقدار ما يؤخذ لو كان عنده حسنات بقدرها، فترمى عليه ثم يرمى في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وقد جاء عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينيه وعن فتاة الطينة بأصبعيه، فلا ألفينك تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بما أتاك الله منك. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا ولا من الشر شيئا، فقد يعمل الإنسان شرا في نظره أنه يسير لكنه عند الله كبير. ولهذا قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد يقول الرجل الكلمة، أو قال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وجاء في حديث آخر أن الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق للمغرب. فينبغي للإنسان أن يتحرز ويصون لسانه وجوارحه وأعضاءه من بصر وسمع ويد ورجل وفرج وشفه، أن تصان عن كل ما يكون سببا لتعاسة الإنسان. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. ولهذا جاء في الصحيح: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، كما جاء في سورة المائدة في قصة ابن آدم: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فقام وقتل أخاه، فكان له عليه من كل حادثة قتل عمد في هذه الأرض إلى قيام الساعة جزء من ذلك لأنه هو أول من سن وقدر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرى قومه وهو يعرفهم ويعرفونه، عاش معهم في مكة ويعلمون أنه ليس له علاقة بالحضارات الأخرى، وأتاهم بكلام بين واضح صحيح فصيح فيه القصص وفيه الأحكام وفيه العبر وفيه التوحيد، ومع هذا وهم أفصح الناس وأعرف الناس باللغة العربية لم ينقادوا، فكان عليه الصلاة والسلام يتألم من ذلك، ولحرصه على قومه يتمنى أن يسلموا جميعا ويقبلوا الخير الذي أتاهم به، فيرى منهم صدودا وإعراضا، بل يرى منهم أذية وتعدي عليه وتعدي على من آمن به، فيحزن حزنا عظيما ويتألم ألما شديدا، فيرسل الله تعالى إليه بعض القصص من الأنبياء والرسل السابقين ما يكون فيه تخفيفا عنه في المعاناة التي يجدها. وفي هذا الموضع في هذه السورة ذكر الله تعالى قصة نوح وإبراهيم بإيجاز لتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما عاناه أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام مما هو من جنس ما تعاني وأشد، فلا تيأس ولا تقنط ولا تنزعج. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. الله جل وعلا جاء بالواو واللام وقد قبل الخبر لتأكيد الخبر، وهذا خبر. يقول جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، قبلك أي قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يعني 950 سنة يدعو قومه، وأنت إلى الآن وأنت لم تكمل 53، لأن هذه السورة نزلت في مكة قبل الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي أول ما نزل عند تمامه 40، وجلس في مكة 13 سنة، وهذه السورة مما أنزل عليه في مكة إلا بعض آيات في أولها. فالله تعالى يقول إن نوح أرسلناه إلى قومه وجلس عندهم 950 سنة يدعوهم إلى التوحيد، وما آمن معه إلا قليل، في العدد 80 الذين نجوا في السفينة. إذن أنت وضعك أحسن بكثير من نوح. نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، وأنت آمن معك كثير، وهو لا يزال في البداية ولم يمضي إلا 10 سنوات أو قريبا منها، فوضعك أحسن بكثير. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه مدة الدعوة، قبلها قيل 40 سنة، وبعد الطوفان قيل 60 سنة، وقيل قبل الطوفان قبل البعثة 350، وقيل 280، وقيل 480، وقيل غير ذلك. والذي يهمنا هو الذي جاء فيه النص على عمر الدعوة، وهو 1000 سنة إلا 50 عاما. جاء بلفظ 1000 لبيان طول المدة، فإنها أدعى لفهم السامع للموضوع مما لو قال 950، فإنها 1000 والألف كثير، فهي تقع في السمع موقعا أشد مما لو قال 950. وقال 1000 سنة إلا 50 عاما، العام هو السنة، ولكن جاءت المغايرة في اللفظ لئلا يثقل على السامع 1000 سنة إلا 50 سنة، فجاء التعبير بالعام ليكون أسهل على السامع في تلقي المعلومة وألطف على ذهن المتفهم لهذا. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أخذهم الطوفان، الطوفان هو الغرق الذي طاف بهم في قمم الجبال حتى اختفت الجبال وغرقوا وطفوا على وجه الماء. ولم يبق إلا أصحاب السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. قصة نوح عليه السلام جاءت هنا مختصرة، وجاءت في سور أخرى مبسوطة بحسب ما يناسب المقام الذي عرضت فيه القصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتاج هنا إلى التذكير، وقد سبق أن نزل عليه قصة نوح في مواضع مفصلة، واحتاج هنا إلى أن يذكر ليخف عنه ما يعانيه. وسبق أن تكلمنا عن قصة نوح عليه السلام، وهو أن قومه الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام هم الذين أحدثوا الشرك في الأرض أول مرة بسبب الصور، وذلك أن الشيطان عليه لعنة الله لما رأى الناس من أولاد آدم على التوحيد من عهد آدم، ونزل مع آدم وما دام توفي وخلف الذرية التي تتناسل، فصار يلعب عليه، أغرى واحد من أولاد آدم بقتل أخيه، ويأتيهم بين كل فينة وأخرى ليصرفهم، لأنه تعهد بهذا عندما أعطاه الله تعالى الأمان بالبقاء إلى يوم القيامة، قال لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، أي ذرية آدم أطول بهم من جميع الجهات. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمان وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأفاد هذا بالفعل. فكان هناك خمسة رجال من أهل الصلاح والتقى والعبادة والعلم والفضل، وهم وجه وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما توفي هؤلاء جاء إبليس إلى جماعتهم في صورة رجل ناصح، وقال هؤلاء الرجال الفضلاء ينبغي أن يعتنى بهم ويكرموا ويوضع لهم تماثيل وصور في محل عبادتهم، حتى أنكم إذا رأيتم هذه الصور تتذكرون ما كانوا عليه من الصلاح والعبادة فتعملون مثل عملهم. قالوا فكرة وجيهة كالشياطين الموجودين الآن الذين يزينون الباطل للناس بأنواع مختلفة وأشكال متنوعة. لا يقولون اترك هذا، هذا لا يصح، لا، يقولون الأحسن أن تعمل كذا. يقولون الربا فائدة، ويقولون الخمر مشروبات روحية، ويقولون الحجاب تأخر وإهانة للمرأة وحبس لها، ينبغي أن تبدي مفاتنها ومحاسنها وتلتقط بها أمام الناس وتكون رشيقة وأنيقة.